يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله بالأمس الحالات التي يكون فيها الجهاد واجبا عينيا. نعم. فهل إذا أسر العدو مسلما وجب الجهاد لفك أسره؟ هل إذا أسر العدو مسلما وجب الجهاد لفك أسره؟ لا، إذا أسر العدو يجب على المسلم أن يسعى في تخليصه، مفاداته أو دفع مال أو مفاداته بأسرى أو دفع. نعم.